بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة المحبة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس. في بعض نسخ منازل السائلين، وهي النسخة التي عليها الشرح، يعني قال: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع على الإفراد. في البذل والمنع على الإفراد. هكذا عندكم؟ ما فيش الزيادة دي؟ الزيادة هذه موجودة، إن هو شرحها، يعني الشرح شرح معنى بالبذل والمنع على الإفراد، نضيفها يعني إن شاء الله. نعم. قال صاحب المنازل رحمه الله: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع على الإفراد. هكذا يعني. هذا كلام صاحب المنازل اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله في كتاب منازل السائلين. لمر بنا كله كان كلام ابن القيم. من أول منزلة المحبة كان كلام ابن القيم رحمه الله، بدأ بمقدمة منه، ثم الآن يبدأ يذكر كلام الإمام الهروي ويعلق عليه إن شاء الله. طيب، هنا يقول ابن القيم رحمه الله: قال: يعني تعلق القلب بالمحبوب تعلقا مقترنا بهمة المحب وأنسه بالمحبوب في حالتي بذله ومنعه. في حالتي بذله ومنعه وإفراده بذلك التعلق، بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. إذن هذا المعنى الإجمالي: تعلق القلب بين الهمة والأنس. قال: الهمة، وهنا يعرف المحبة، فقال: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس. الهمة قال: همة المحب، والأنس يعني أنس المحب بالمحبوب. وبعدين عبارة بين البذل والمنع، أو في البذل والمنع، قال معناه في حالتي بذله ومنعه. وقوله على الإفراد، قال: أي وإفراده بذلك التعلق، يعني توحيد الله تعالى في المحبة، يعني أنه لا يحب غيره فيفرده بالمحبة، بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. هذا المعنى الإجمالي. وبعدين يشرح تفصيلا، يقول: وإنما أشار إلى أنها بين الهمة والأنس. قال: لأن الهمة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، وكان المحب شديد الرغبة والطلب، كانت الهمة من مقومات حبه وجملة صفاته. يقول: الهمة هي نهاية شدة الطلب، الذي يطلب شيئا يعني ويكون شديد الطلب له، فيكون عنده همة في الظفر بهذا المطلوب. فإذا المحب لابد أن يكون عنده همة. وبعدين قال: ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس. يعني يقول ممكن إنسان يكون عنده همة لك في طلب شيء، لكن ليس عنده أنس به. فالمحبة ليست همة فقط، ولكن همة مع أنس. يعني المحب لا يكفيه الهمة، الهمة شيء ضروري ومطلوب من المحب، ولكن لابد أن يكون معها أنس أيضا. قال: وكان المحب لا يكون إلا مستأنسا بجمال محبوبه وطمعه بالوصول إليه، فمن هذين يتولد الأنس. وجب أن يكون المحب موصوفا بالأنس، فصارت المحبة قائمة بين الهمة والأنس. إذن المحب لابد أن يكون عنده همة، يعني طلب شديد ورغبة شديدة في الفوز بمطلوبه. وبعدين في نفس الوقت لابد أن يكون عنده أنس، وهو الاستئناس بجمال المحبوب والطمع في الوصول إليه، فلا بد أن يجمع بين الهمة والأنس. قال ويريد بالبذل والمنع، يقول في البذل والمنع، قال يريد به أحد أمرين، إما بذل الروح والنفس لمحبوبه ومنعها عن غيره، فيكون البذل والمنع صفة المحب، وإما بذل الحبيب ومنعه فتتعلق همة المحب به في حالتي بذله ومنعه. واضح يعني شرح كلمة البذل والمنع بتفسرها التفسيرين. التفسير الأول البذل والمنع من المحب، المحب نفسه يبذل ويمنع، فإذا المقصود المحب يبذل يعني روحه ونفسه لمحبوبه، ويمنع روحه ونفسه عن غير محبوبه. يبقى إذن هاتان حالتا البذل والمنع من جهة المحب، أنه يبذل نفسه وروحه للمحبوب ويمنع نفسه وروحه عن غير المحبوب. طيب هذا البذل والمنع من جهة المحب. طيب من جهة المحبوب الحبيب أو المحبوب، فالمحبوب أيضا يبذل ويمنع يعني في حالة العطاء والمنع، يعني أو مثلا في حالة يعني هنا الكلام عن محبة الله تعالى، فيكون المقصود يعني في حالة الإنعام والابتلاء بالمصيبة، يعني حين يقدر حين يعطيك ما تريد أو يمنعك من شيء تريده، فتبقى محبتك ثابتة له. في حالتي البذل والمنع تكون المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال ويريد بالإفراد، ويريد بالإفراد لأنه قال إيه على الإفراد، ويريد بالإفراد معنيين، إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق، وإما فناؤه في محبته بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه حتى لا يبقى إلا المحبوب وحده. والمقصود إفراد المحب لمحبوبه بالتوجه والمحبة، والله أعلم. وفي نسخة بالتوحيد والمحبة، والله أعلم. طيب هذا كان إيه تعريف المحبة. وبعدين قال فصل، قال والمحبة أول أودية الفناء، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. يعني هو الآن يفسر دايما يعني المنازل أعمال القلوب يعني يجعلها على شكل يعني طريق سفر، طريق سفر وفيه منازل زي محطات سير أثناء الطريق، محطات يمر بها المسافرون. الطريق هذا فيه أودية واسعة وفيه عقبات اللي هي يكون في مرتفع من الأرض يعني يصعد عليه ثم يهبط منه، فهناك أودية منبسطة متسعة وهناك طريق تيجي فيه عقبات يعني يصعد وينزل. فيقول المحبة هي أول أودية الفناء، والمحبة أيضا هي العقبة المرتفعة التي ينحدر منها على منازل المحو. وبعدين منازل المحو هذه قال هي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة مع ساقة الخاصة، يعني خاصة يسيرون أمام العامة. فالآن يتخيل إيه إن الخاصة يسيرون أمام العامة، ساقتهم اللي هم آخرهم يعني آخر ناس في الخاصة مع أول ناس متقدمين في العامة، يعني فيقول يلتقون عند إيه عند منزلة المحو هذه. يقول منزلة المحو يعني المحبة هي العقبة التي يهبط منها على منزلة المحو، ومنزلة المحو هذه فيها مقدمة العامة يعني أول ناس في العامة تلتقي فيها مع ساقة الخاصة، مع آخر مجموعة في الخاصة يتقابلون عند منزلة المحو هذه. فيقول الشارح رحمه الله إنما كانت المحبة أول أودية الفناء، لأنها تفني خواطر المحب عن التعلق بالغير، وأول ما يفنى من المحب خواطره المتعلقة بسوى محبوبه، لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا له. فقال هي أول أودية الفناء، لأنها فناء الخواطر عن التعلق بغير المحبوب. قال ويريد بمنازل المحو مقاماته. المنازل فقال هي يقال لها الإيه؟ المنازل والمقامات. قال وأولها منازل المحو، يشرح منازل المحو، فهي إيه؟ يعني فيها منازل محو الأفعال ومنازل محو الصفات. قال وأولها محو الأفعال في فعل الحق تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. يعني يرى أن الفاعل يعني هو الله سبحانه وتعالى. والثاني محو الصفات التي في فعل الحق تعالى، فيراها عارية أعيرها وهبة وهبها، ليستدل بها على بارئه وفاطره وعلى وحدانيته وصفاته. يقول يعني إذا عندنا نعم في العبد محو الصفات التي في العبد، محو الصفات التي في فعل في العبد في العبد، وبعدها فيراها عارية فيراها. نعم طيب احنا هذه النسخة أحسن، يعني لمحو الصفات التي في العبد. النسخة اللي عندي مكتوب محو الصفات التي في فعل الحق تعالى، لكن الصواب هو محو الصفات التي في العبد. كما الشرح يوضح هذا، أنه قال يعني أن العبد يعني ينظر إلى صفاته، يعني كما أن المحو الأول هو محو الأفعال، أن العبد يعني لا يرى فعل نفسه ويرى، لأن يرى طبعا العبد له أفعال، ولكن يعني في مذهب السلف أن العبد له فعل والرب سبحانه وتعالى له فعل، لكن هو يعني لا يرى فعل نفسه، أنه لا يفعل هذا الشيء إلا بأمر الله وبتقدير الله وبأن الله تعالى هو الذي أقدره على الفعل وأعانه عليه. فهو في النهاية يعني العبد لا يرى فعل نفسه، يرى ما كل ما يفعله العبد هو يعني لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاءه وقضاه وقدره وأعانه عليه. فهذا زي معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبالنسبة للصفات فيقول يمحو صفات العبد، أن العبد مثلا يرى أن كل ما فيه من الصفات، كل ما فيك أيها العبد من الصفات، فهو لتستدل به على صفة الله سبحانه وتعالى. يعني يقول هذه الصفات هي عارية أعارك الله إياها، يعني وهي يعني شيء فقط غايته أنك تستدل به على صفة الله تعالى. فقال يستدل العبد بحياته، يعني كونك حيا تفهم منه معنى الحياة وتستدل به على حياة الرب سبحانه وتعالى. طبعا حياة الرب حياة باقية لا ابتداء لها ولا نهاية لها، و حياته يعني صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، خلاف حياة العبد فهي يعني مستمدة من إحياء الله له. يعني ليست صفة العبد أنه حي صفة ذاتية، وإنما شيء يعني عارض. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحياك، وشيء مؤقت مسبوقة بعدم ويعقبها الفناء. لكن حياة الرب سبحانه وتعالى هي صفة ذاته سبحانه، وهي يعني حياة باقية لم تسبق بعدم ولا يعقبها الفناء سبحانه وتعالى. هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. لكن حتى تفهم معنى صفة حياة الرب سبحانه وتعالى، فمن خلال صفة حياتك تفهم معنى صفة الرب، هو ما يسمى يعني قياس الأولى. يعني تقول إذا كنت أنت أيها العبد الضعيف العاجز فيك مثلا صفة الحياة التي فيها هذا المعنى، فكيف بحياة الرب سبحانه وتعالى؟ يسمى قياس الأولى، يعني مش ليس أن حياة الرب مثل حياتك، ولكن هي حياة يعني تليق بالرب سبحانه وتعالى، لكن من خلال فهمك لحياتك تفهم معنى حياة الرب، وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه، معنى علم ربه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه. واضح؟ فيقول يعني العبد من خلال فهم العبد لمعنى علم العبد وقدرة العبد وسمع العبد وبصر العبد يستطيع أن يستدل بذلك ويفهم معنى علم الله سبحانه وتعالى وسمعه وبصره. لكن طبعا كل شيء في العبد هو محدود، لأن العبد ضعيف عاجز، كل شيء من صفات العبد له أول وله آخر وله حدود لا يتخطاها. كما مر بنا مرارا يعني مثلا سمع العبد محصور، يعني العبد له الصوت إذا نقص عن حد معين لا يستطيع العبد أن يسمعه، إذا زاد عن حد معين لا يستطيع أن يسمعه. البصر كذلك، شيء إذا اقترب جدا أو صغر حجمه جدا لا يستطيع أن يراه، إذا ابتعد جدا لا يستطيع أن يراه. كل شيء يعني في صفات العبد وقدرة العبد وعلم العبد كل شيء محدود له حدود معينة لا يتخطاها، من هنا إلى هنا لا يتخطى هذه الحدود. أما صفة الرب سبحانه وتعالى فهو عز وجل يعني لا يعجزه شيء، بكل شيء عليم، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات لا يشغله السمع صوت عن صوت سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. لكن العبد يعني من خلال صفته التي هي يعني محصورة ومحدودة وتليق بعجزه وفقره وضعفه يستطيع من خلالها أن يفهم صفة معنى صفة الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بكمال الرب سبحانه وتعالى. قال ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه سبحانه وتعالى. يعني حتى يكون العبد عارفا بالله سبحانه وتعالى فالله تعالى أعطاك هذه الصفات حتى تفهم من خلالها وتعرف من خلالها ربك سبحانه وتعالى تعظمه وتقدره حق قدره. يقول لولا أن العبد يعني رأى من نفسه وممن حوله معنى صفة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة وكذا، لما فهم يعني معنى هذه الصفات في حق الرب سبحانه وتعالى مع علمه أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن حتى تفهم معنى صفة الرب فالله تعالى أعطاك هذه الصفات. يقول لو أن العبد يعني لا يعرف يعني علما ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا لما فهم معنى صفة الله سبحانه وتعالى. قال وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي، اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك تعرف ربك. يقول هذا أثر إسرائيلي يعني من أخبار أهل الكتاب، يعني موجود في كتب أهل الكتاب. قال وهذه الصفات في الحقيقة أثر الصفات الإلهية فيه. يقول في هذا الأثر في كتب أهل الكتاب اعرف نفسك تعرف ربك، فإذا هذا هو معناه، أنه من خلال معرفتك بمعنى العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة تستطيع أن يعني تفهم معنى صفة الله سبحانه. قال وهذه الصفات في الحقيقة أثر الصفات الإلهية فيه، فإنها أفعال الحق سبحانه وأفعاله موجب صفاته وأسماء. يعني كونه جعلك سميعا وجعلك بصيرا وجعلك عليما هذا فعل من أفعال الله تعالى، أو أفعال الله موجب صفاته وموجب أسمائه. فإذا عاد الأمر كله إلى أفعاله وعادت أفعاله إلى صفاته، ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقي. في منزلة المحو يمحو العبد شهود صفات نفسه ووجود صفات نفسه الذي ليس بحقيقي، ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي. فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ليعرفه بها ويستدل بها عليه. فإن لم في نسخة يفعلها، ولكن نسخة أخرى يعقلها، ويعقلها هي الصحيحة للناس. قال فإن لم يعقلها عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بها، فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت وعدم العقل. واضح؟ فإذا يعني في نسخة يفعلها وفي نسخة يعقلها، يعني القصد أن العبد يعني إذا لم يستعمل هذه الصفات التي أعطاه الله إياها في معرفة الصفات الله سبحانه وتعالى والتعرف من خلالها على الله سبحانه ويستدل بها على عظمة الله وقدرته، إذا لم يفعل ذلك صارت هذه الصفات التي أعطاك الله إياها بمنزلة العدم. فالإنسان يكون سميعاً لكن مع ذلك يوصف بالصمم، ويكون متكلماً ويوصف بالبكى، لأنه لا يستعمل هذه الصفات أو الحواس في يعني الغرض الذي يعني أعطاك الله تعالى هذه الصفات من أجله. الشيء يعني إذا لم يستعمل في الغرض الذي خلق لأجله فيصبح كأنه عدم، كأنه غير موجود. فهذه الصفات يعني إنما أعطيتها لتستدل بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته. فمن لم يستعمل يعني ما أعطيه من هذه الصفات في الغرض الذي يعني خلقت لأجله فيصبح كأنه معدوم من هذه الصفات، فيستحق أن يوصف كما وصف الله تعالى الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الثالث: محو الذات. إذن عندنا منازل المحو ثلاثة: محو الأفعال، العبد يعلم أن أفعال نفسه يعني ما كان ليفعلها إلا يعني بأن الله تعالى قدرها وأوجدها فيه وأقدره على فعلها. والثاني محو الصفات وشرحناه، والثالث محو الذات. قال: وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أولا وأبدا، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجود كل ما سواه قائم به وأثر صنعه، فوجوده هو الوجود الواجب الحق الثابت لنفسه أزلا وأبدا، وأنه المتفرد بذلك. هذا محو الذات، يعني أن العبد يرى ذاته كأنه لا يشهد ذاته، وإنما يشهد وجود الله سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجود كل شيء هو قائم بإيجاد الله تعالى له. يعني أيضا مثل ما قلنا حياة الله تعالى ذاتية، وحياة العبد يعني حياة عارضة، صفة عارضة بإحياء الله له. كذلك الوجود نفس الشيء، يعني وجود الله سبحانه وتعالى يعني هو واجب الوجود، أما العبد فهو جائز الوجود، بمعنى أن العبد يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، بدليل أنه كان عدما قبل أن يوجد، فوجوده ليس شيئا واجبا يعني. أما وجود الله سبحانه وتعالى فهو شيء واجب، يعني فهو واجب الوجود، أما العبد فوجوده شيء جائز، يعني ممكن يحصل ممكن ما لا يحصل، دليل أنه كان عدما وأنه سيعقبه فناء. وبعدين وجود العبد شيء عارض ليس ذاتيا له، وإنما شيء عارض بإيجاد الله له، لأن الله أوجدك فأنت موجود. فإذا وجود العبد يعني هو يعني أثر من آثار وجود الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد العبد. فإذا الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالوجود بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني الوجود الحقيقي الكامل، الوجود الذاتي الواجب هو لله سبحانه وتعالى. هنا تلاحظون يعني كان دايما المؤلف رحمه الله في موضوع مراتب الفناء، فكان عندنا دايما عندنا ثلاث مراتب اللي هم الفناء عن إرادة ما سوى الله، هذه مرتبة صحيحة، والفناء عن شهود ما سوى الله، وهذه مرتبة صحيحة أيضا، وإن كان يعني على رأي المؤلف أنها يعني مرجوحة كده، أن العبد يعني يقر بوجود موجودات سوى الله، الله موجود وهناك موجودات غير الله، ولكن إيه هو لا يشهد بوجود هذه الموجودات ويشهد وجود الله فقط، فكأنه يعني غاب عن رؤية هذه الموجودات كما مر بنا كثيرا من قبل. فهذه مرتبة مقبولة، لكن المرتبة التي يعني دايما كان المؤلف يعني يردها ويذكر أنها مرتبة يعني يقول بها الزنادقة والملاحدة، هي الفناء عن وجود ما سوى الله، بمعنى يقول لا موجود إلا الله. فهنا في هذا الموضع يعني المؤلف رحمه الله يعني يتأول لبعض من يعني مثل قد يستعمل بعض العبارات المهمة في موضوع الوجود، فهنا يقول يعني إن قصد مثلا بأنه لا موجود إلا الله مثلا أو كلام، يعني هي العبارة خطأ، ولكن قد يقولها قائل ويقصد بها أن الوجود الحقيقي هو وجود الله تعالى، وأما وجود غير الله يعني تكون العبارة لها معنى مجازي، يعني لا يقصد بها يعني أن العبد هو الرب والرب هو العبد وأنه كذا تعالى الله عن ذلك، ولكن إذا قصد مثلا قائل هذه العبارة، إذا قصد قائل هذه العبارة أن الوجود الحقيقي هو وجود الله سبحانه وتعالى، وأما وجود العبد فهو وجود عارض، لأن الله سبحانه وتعالى وجوده هو الوجود الواجب، وجود ووجود العبد وجود يعني جائز مسبوق بعدم، وكذلك وجود العبد يعني هو وصف عارض له بسبب إيجاد الله له أو كذا. فإذا كان المقصود هذا المعنى يقول مثلا كأنه إيه يمحو وجوده ويثبت وجود الرب بهذا المعنى، يعني أنه يقصد إيه لا يقصد أن كل الموجودات هي الله، وأن مثلا الجدار والشجرة والبقرة والصليب أن هذه يعني هي الله، والله هو الموجودات والموجودات، إذا قصد هذا المعنى هذا هو المعنى يعني الكفري الذي نستنكره. ولكن لو أن شخصا يعني استعمل أنه مثلا أنه لا موجود إلا الله بهذا القصد، يعني يقصد تعبيرا مجازيا أن الوجود الحقيقي الكامل التام هو وجود الله تعالى، وأن وجود العبد وجود يعني وجود عارض يعني بسبب إيجاد الله سبحانه وتعالى له، فإذا كان يعني كذلك فيكون له توجيه بهذا المحو. فقال وهذا المحو يصح باعتبارين، أحدهما اعتبار الوجود الذاتي، ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار، إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه، وكل ما سواه فوجوده بإيجاده سبحانه. واضح؟ يقول محو وجود العبد، يعني أن العبد يرى أن وجوده ممحو، يعني وجودك أيها العبد كأنه تعرفون محو محو الشيء يعني أزاله، وكأن محوت أنت أيها العبد محوت وجودك، يعني أزلت وجودك. لماذا؟ لأن وجودك يعني هو وجود إيه؟ ليس وجودا ذاتيا، هو وجود عارض. الوجود الذاتي يعني شيء لا بد منه، يعني ولا يعني وجود الله سبحانه وتعالى وجود ذاتي، يعني هي صفة ذاته سبحانه وتعالى، ليست شيئا عارضا يعني عرض له في وقت تعالى الله. بخلاف وجود العبد فوجود عارض، يعني ليس شيئا في أصل خلقته وذاته، وإنما هو صفة يعني عارضة عرضت له في وقت، بدليل أنه في وقت آخر لم تكن متصفاً أيها العبد بهذه الصفة، قبل ذلك أيها الإنسان لم تكن شيئاً مذكوراً، قبل أن يخلقك الله لم يكن لك وجود، فإذا هذا الوجود شيء يعني عرض لك في وقت من الأوقات. يعني الشيء إذا كان خاليا عن هذه الصفة ثم عرضت له هذه الصفة في وقت وهي قابلة أنها تزول عنه متى ما شاء الله، فهي الصفة يعني يمكن أنها يعني تأتيك في وقت وتزول عنك في وقت. فإذا وجود العبد هو وجود عارض ليس وجودا ذاتيا، ووجود العبد هو بإيجاد الله تعالى له، يعني لولا أن الله أوجدك لما كنت أنت من ذاتك تكون موجودا. فبهذا المعنى تستطيع أن تقول يعني أن وجودك هو ممحو، يعني كأنه لا شيء يعني. فهذا المعنى الأول. الاعتبار الثاني المحو في المشهود، اللي هو بمعنى الفناء عن شهود ما سوى الله، فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحانه، ولا صفات غير صفاته، ولا موجودا سواه لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. فالعبد يفنى بكمال شهود الله عن شهود غير الله. وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادين وصاحب المنازل وكل ولي لله بريء منهم حالا وعقيدة. واضح؟ يعني كما مر يعني طريقة اللي هم أهل وحدة الوجود هؤلاء عياذا بالله يقولون يعني لا موجود إلا الله، كل شيء في الوجود هو الله، فيقولون الرب عبد والعبد رب، أي شيء موجود فهو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول يعني هذا الاعتقاد يعني هو اعتقاد الزنادقة وطائفة الاتحادية وهم أصحاب وحدة الوجود. يقول صاحب المنازل هو الشيخ إسماعيل الهروي وكل ولي لله بريء منهم حالا وعقيدة. واضح؟ فهو يتأول لهم يعني إذا جاءت عبارة يعني فيها ممكن يفهم منها معنى وحدة الوجود فيقول يعني نتأولها لهم بهذه المعاني التي مرت بنا، يعني إما يقصد الفناء عن شهود من سوى الله أو هنا يعني ذات إنه ممكن إيه المقصود إثبات الوجود العارض للمخلوقات ولكن نفي الوجود الذاتي الكامل التام. يعني الشيء إذا كان يعني ناقصا يجوز نفيه مجازا، يعني زي مثلا إيه لا إيمان لمن لا أمانة له، الذي ليس له أمانة الإنسان مثلا الذي خان الأمانة هو ليس كافرا بمعنى ننفي عنه الإيمان، لكن هنا لا إيمان يعني إيمان كامل تام كذا. مثلا الحنفية مثلا يفسر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول الفاتحة مثلا الصلاة بدون الفاتحة صحيحة، ولكن عند الحنفية مثلا يقول لا صلاة بمعنى يعني لا صلاة تامة كاملة كذا إلى آخره وهكذا. يعني فتجد في كثير من النصوص يعني نفي الشيء لعدم كامل. فهنا نقول لا وجود للعبد، فإذا فسر بهذا التفسير يعني لا وجود حقيقي كامل ذاتي كذا إلى آخره، فيمكن أن تأويله إذا صدرت هذه العبارة عن ولي لله وعن إنسان صالح، يعني لا ليس ملحدا ولا زنديقا ولا كذا. قال والمقصود أن من عقبة المحبة ينحدر المحب على منازل المحب. وجد عندنا المحبة هي عقبة، يعني هو ماشي في الطريق وبعدين في صعد في الطريق في صعود مرتفع، هذه عقبة اللي فيها المحبة، وبعد الصعود هذا يرجع يهبط، يعني فيهبط من المحبة على منازل المحو. ومنازل المحو هذه ثلاثة كما مر، هي محو الأفعال ومحو الصفات ومحو الذات. قال ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة ينحدر منها إليها. ده من طريقة علماء السلوك والمتصوفة وكذا، أكثرهم يعني يجعل إيه المحو والفناء وكذا هذا هو الغاية التي يوصل إليه، والمنازل اللي فيها بقاء يعني مازال الإنسان إيه يشعر بوجود نفسه ويشعر بك، فهذه المنازل يعني إيه أقل شأنا. فهو يجعل المحبة يعني هي آخر شيء في منازل البقاء اللي هي بعدها هيدخل بقى في مرحلة منازل الفناء التي هي يعني الغاية والتي هي للخاصة وخاصة الخاصة وكذا. الإمام ابن القيم رحمه الله دايما طريقته بالعكس، يعني يقول لا الصحيح أن منازل البقاء هي الأولى يعني الأعلى شأنا، ودائما يعني يستدل يقول مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعلى من مقام نبي الله موسى، وموسى عليه السلام لما كلمه ربه سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ولكن نبينا صعق فهذا منازل الفناء يعني، ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكان يعني حين كلمه ربه لم يصعق ولم يفنى، فيقول منازل البقاء أفضل يعني. وكذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم مثلا الغش يعني، هم مثلا إذا تلي عليهم القرآن أو ذكر الله تعالى أنهم يغيبون عن الوعي والإدراك وكذا، وإنما كانوا يعني يكونون في وعيهم وإدراكهم وكذا، يتدبرون الآيات ويشعرون مثلا بما حولهم ولا يغيبون عنهم، بخلاف مثلا ما نقل عن بعض الصالحين من التابعين ومن بعدهم مثلا، كان ربما إذا تليت عليه الآيات أو ذكر الله تعالى يعني يغيب عن وعيه وإدراكه ويصبح مثل زائل العقل يعني، ولا لا يعي شيئا حوله. فقال يعني هؤلاء يعني قوم صالحون وكذا، لكن منزلتهم يعني دون منزلة من أهل البقاء يعني. فهو يقول منزلة المحبة يعني هي من منازل البقاء. فرأي الإمام ابن القيم لا، إنه العكس يعني، إن أصحاب منازل الفناء هم ليسيرون في اتجاه منازل البقاء يعني. فإذا هي منزلة المحبة هي بعدها مباشرة المحو والفناء، فالصحيح إن إيه؟ إن العامة اللي هم ماشيين في المحو والفناء يسيرون في اتجاه المحبة التي هي منزلة أهل البقاء. قال وأما من جعل المحبة غاية فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة، ويرى أن الطريق المفروض يكون تركيبه هكذا، أن هم الذين في المحو والفناء يعني هذا الوادي يصعدون منه على منزلة المحبة، فمنزلة المحبة هي درجة أعلى، مش أن هم تخطوا منزلة المحبة وقطعوها وانتهوا منها وبعدين ينتقلون إلى الفناء، لا، هو يقول هم يعني خلصوا منزلة المحو والفناء وينتقلون منها إلى المحبة، فهم يترقون بالانتقال إلى المحبة. وكما مر يعني المنازل يعني إذا انتقل إلى منزله هو لا يترك ما فات، ولكن يعني يستصحبه معه ويضم إليه الشيء الجديد. فيقول فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة، وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء. وأما الفناء والمحو فعقاب، أو في نسخة فعقبات، هي عقاب جمع عقبة وعقبات جمع عقبة برضو نفس المعنى يعني، فعقبات وأودية في طريقها عند هؤلاء. واضح؟ يقول المحو والفناء هي عقبات وأودية في الطريق إلى المحبة، والمحبة هي الغاية. قال قوله وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة، وهي آخر مقدمة، وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة. قال هذا بناء على الأصل الذي ذكره، وهو أن المحبة ينحدر منها على أودية الفناء، فهي أول أودية الفناء، فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة، وساقة الخاصة في أول منزلة الفناء. تعرفون يكون في قافلة أو جيش أو كذا، اللي في الطرف الأخير يسمون الساقة، واللي في الأمام المقدمة. فإذا عندنا إيه مثلا قافلة العامة وقافلة الخاصة، فهو رأي المؤلف يقول إن عند المحبة ينزلوا منها على المحو، وهذه المنطقة فيها يعني مقدمة العامة وساقة الخاص. قال فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة، وساقة الخاصة في أول منزلة الفناء، ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة، فالتقى حينئذ مقدمة العامة بساقة الخاصة. هذا شرح كلامي، هذا على الترتيب اللي ماشي عليه الإمام الهرمي. لكن رأي ابن القيم رحمه الله يؤيد الطائفة الأخرى، قال وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس، وهي أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة، أصحاب المحبة آخر طرف منهم اللي هم الساقة يلتقون بمقدمة الذين في الفناء والمحو. هذا بناء على أن مرتبة الفناء والمحو هذه يعني أقل شأنا من مرتبة المحبة، فاللي هم يعني في الأمام في مرتبة الفناء والمحو هم إيه يعتبرون متأخرين يعني عن الذين في مرتبة المحبة، فساقة الذين في المحبة يكونون أمام مقدمة الذين في الفناء. وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة فإنهم أمامهم في السير، يعني أهل المحبة هم الأمام في السير، وهم أمام الركب دائما، وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء وهو الصلاة، والله أعلم. قال فصل، قال وما دونها أعراض لأعواض، وما دونها أعراض لأعواض أغراض، معلش أغراض، وما دونها هي في نسخة أعراض وفي نسخة أغراض، يعني عندي في الحاشية وفي نسختين كما تفضلتم، يعني وما دونها أغراض لأعواض أو أعراض لأعراض. قال ويعني ما دون المحبة من المقامات فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواض ينالونها، وأما المحبون فإنهم عبيد له، والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيده، فكيف يعاوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ أجره ينصرف، والعبد في الباب لا ينصرف، فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة، أولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني في الحقيقة هنا كلام الإمام الهروي رحمه الله على طريقة يعني ما نقل عن بعض يعني العباد وبعض المتصوفة وكذا، يذكرون الأثر المروي عن ربيعة العدوية اللي سمع عبدتك خوف نارك ولا طلب جنتك، ولكن يعني محبة لذات الله سبحانه وتعالى، أو يعني دائما يستعملون مثل هذه العبارات، يقولون يعني أن الذي يعبد الله تعالى يعني طلبا للجنة أو هربا من النار، فهذا كأنه إيه يعني غرض لعوض، يعني كأنه العبادة يعني هي شيء يقدمه حتى ينال عوضه اللي هو الجنة أو النجاة من النار أو كذا، لكن فهذا كله يعني دون المحبة، يرون أن المحبة هي شيء يعني أعلى من ذلك وكذا، لكن فلذلك يقول ما دون المحبة أغراض لعوض، يقول لأن المخلوق يعني إذا صار يعني يطلب شيئا بعبادته او كذا فاصبح ايه مثل الاجير، لو يؤدي عمل عشان ياخذ الاجره، واذا اخذ الاجره انصرف يعني، اما العبد الذي هو يعني ملازم للباب لا ينتظر اجره ولا كذا، يعني فقط ايه يهمه يعني رضا سيده ولا ينتظر منه شيء ولا يريد منه اجره ولا يريد او كذا. لكن مر بنا من قبل يعني طبعا ابن القيم رحمه الله كثيرا يعني يعترض على هذا فهم يعني، ويرى انه فيه يعني خلل وخطأ، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أشرف الخلق وأعلاهم منزلة ودرجة، ومع ذلك وصف الله الأنبياء بقوله يدعوننا رغبا ورهبا، وبعدين بين ورغبا ورهبا، يعني معناها خوفا ورجاء، خوفا من العقاب ورجاء بالثواب. وبين ابن القيم رحمه الله ان سبب الخلل يعني في مثلا في فهم من جعل يعني انتقص من امر العباده يعني طلبا من الجنه او هربا من النار، انهم يعني ظنوا ان الجنه هي فقط النعيم الحسي، ولذلك انتقصوا يعني منها او كذا. ايضا طريق ابن القيم حاول يتاول لهم هذه العبارات، فيقول يعني هم يتكلمون عمن يعني يتكلم عن الجنه انها فقط هي النعيم الحسي، القصور والحور العين والطعام والشراب وكذا، وهذا شيء يعني عظيم وجليل ويعني ويطلب ايضا وكذا. ولكن يقول يعني ان الجنه هي اسم لكل ما فيها من النعيم، واعظم نعيم الجنه هو نعم يعني رضا الله سبحانه وتعالى، الفوز برضا الله عن اهل الجنه، شعورهم انهم في مكان يعني الله تعالى فيه راض عنهم. وكذلك من نعيم الجنه يعني رؤيه الله سبحانه وتعالى والتنعم برؤيته ولقائه والقرب منه والفوز برضوانه، فهذا كله من ضمن نعيم الجنه يعني. فهي الجنه اسم لكل ما فيها من النعيم الحسي والمعنوي يعني، والنعيم المعنوي هو الأعظم والأكبر، أن الفوز بالجنة يعني هو الفوز بالقرب من الله، والفوز برضوان الله، والفوز بالتنعم برؤية الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم نعيم أهل الجنة. حتى يعني أهل الجنة يعني عندما يسألهم الله تعالى يعني ماذا تريدون أو سألوا حاجتكم، يقول نسألك الرضا، يعني هم عندهم كل شيء يعني أهم شيء عندهم رضا الله سبحانه وتعالى، فيقول رضائي أحلكم داري وأمالكم كرامتي ولكن سلوني إلى آخره. فإذا الذي يطلب الجنة هو يطلب رضا الله، يعني مش فقط يطلب الجنة بمعنى يعني هذا ليس شيئا منفصلا عن الذي يعبد الله محبة له، ما هو الذي يعبد الله طلبا للجنة هو أيضا بسبب محبته لله، فهو يطلب الجنة التي هي مكان القرب من الله حتى يكون قريبا من الله، لابد أن يكون في الجنة حتى يكون قريبا من الله، فهو يحب الجنة لأجل أنها تقربه من المحبوب، فهي ليست شيئا منفصلا عن المحبة. وكذلك النار هي مكان يعني فيه غضب الله تعالى والبعد عن الله والحجب عنه والحرمان منه، فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهو يعني طلبوا الهرب من النار ليس فقط الهرب من العذاب الحسي، ولكن هو أيضا هرب من العذاب المعنوي الذي هو أعظم، وهو الحجب عن الله والبعد عن الله، وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الحرمان من تكليم الله ومن رؤية الله ومن رضا الله ومن. فإذا يعني الخلاصة أن إيه، إن مسألة يعني جعل الذي يعبد الله طلبا للجنة وهربا من النار، إن هذا في منزلة دون منزلة من يعبد الله محبة له، هذا الكلام يعني غير الصحيح عليه مؤاخذات. قال فصل، قال والمحبة هي سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسب. قال يعني سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء، وهم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوخ. السمة اللي هي العلامة يعني. قال وعنوان طريقتهم أي دليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب، والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. ومعقد النسبة أي النسبة التي بين الرب وبين العبد، فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والألوهية من الرب، وليس في العبد شيء من الألوهية ولا في الرب شيء من العبودية، فالعبد عبد من كل وجه، والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. ومعقد نسبة العبودية هو المحبة، العبودية معقودة بها بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية والله أعلم. يقول المحبة هي النسبة التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. قال خص قال وهي على ثلاث درجات كطريقة الإمام الهروي دائما كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، ودائما الدرجة الأولى هي درجة العامة، والثانية درجة الخاصة، والثالثة درجة خاصة الخاصة. يعني دائما يبدأ بالدرجة الأقل ثم الأعلى ثم الأعلى. قال وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى محبة تقطع الوساوس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب. قال قوله تقطع الوساوس، قال فإن الوساوس والمحبة متناقضتان، فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب، والوساوس تقتضي غيبته عنه حتى توسوس له نفسه بغيره، فبين المحبة والوسواس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة. يعني مثال ذلك مثل الخاشع في الصلاة وغير الخاشع فيها. الخاشع في الصلاة هو الذي يعني استولى ذكر المحبوب على قلبه، وهو يعني لا يذكر بقلبه إلا الله، وغير الخاشع هو الذي يعني يأتيه الشيطان يوسوس له في الصلاة، يقول أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بأشياء من أمور الدنيا فينشغل بها فكره. فيقول إذن إيه الوساوس بينه وبين المحبة تناقض، يعني إنه إذا أحب الله تعالى خلص قلبه صار متعلقا بالله مشغولا به، لا يمكن أن تأتيه وساوس أذكر كذا وأذكر كذا تشغله عن الفكر في الله تعالى والتذكر لله تعالى. قال فعزيمة المحبة تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره، وذلك سبب الوسواس، وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوسواس الغير استغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين المحب والوسواس؟ لا كان من لسواك فيه بقية فيها يقسم فكره ويوسوسه. ثم قال قوله وتلذ الخدمة، أي يعني الدرجة الأولى من المحبة هي تلك الدرجة التي تقطع الوساوس وتجعل الخدمة لذيذة، يعني العبد يلتذ بخدمة محبوبه، أي المحب يلتذ بخدمة محبوبه، فيرتفع عن رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة، وهذا معلوم بالمشاهدة. يقول الذي يخدم محبوبا فإنه إيه يلتذ بخدمته، يعني بخلاف الخلي، يعني الذي خلى من محبة المخدوم، يعني الذي كلف بخدمة شخص وهو لا يحب هذا المخدوم فيجد الخدمة إيه شقة وكأنه عناء يريد أن يتخلص منه، لكن الذي يعني يخدم محبوبا له فهو يعني يكون ملتزا بخدمته ويفرح بها ويجد فيها راحة. قوله وتسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست بطبيعة الخلق. يعني طبيعة الخلق أنه إذا أصيب بمصيبة يحزن ويتألم، ولكن يقول المحب يعني إذا يعني كانت العلم أن هذه المصيبة يعني هي بتقدير من محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى، يعني يتسلى عنها ولا يجد فيها من الألم والمشقة كما يجده غيره. بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه، أعظم من التزاز الخلي بحظوظه وشهواته، يعني كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني ماذا يفعل أعدائي، إن قتلوني فقد لي الشهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة. وإن فالقصد يعني أن المحب لله تعالى أي يعني ضرر أو أذى يعني يصيبه في سبيل يعني في سبيل الله تعالى، فإنه يعني يحتمله أعظم من ابتزاز الخلي بحظوظه وشهواته. قال والذوق، عندكم الوجد ولا الوجود؟ والوجود. والذوق والوجود شاهد، والوجود شاهد بذلك والله أعلم. قال فصل، قال وهي محبة تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة بالفاقة. يعني نفس الدرجة الأولى هو ذكر أول شيء يعني آثار هذه الدرجة أو ثمرات هذه الدرجة، أنها تقطع ثلاثة أشياء، أنها تقطع الوساوس وتلذي الخدمة وتسلي عن المصائب. وبعدين الآن يذكر ثلاثة أشياء يعني هي التي يعني تحصل بها هذه الدرجة، يعني كان يذكر الأسباب والنتائج، الوسائل أو الأسباب الموصلة لهذه الدرجة الأولى ثلاثة أشياء، والنتائج المترتبة عليها ثلاثة أشياء. فهنا الوسائل والأسباب التي توصل إلى هذه الدرجة الأولى فهي تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للفاقة. هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعني تؤدي وتوصل لحصول المرتبة الدرجة الأولى. قال قوله تنبت من مطالعة المنة، يعني كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أنه يطالع منة الله عليه. قال أي تنشأ من مطالعة العبد منة الله عليه، منة النعمة يعني، ونعمه الباطنة والظاهرة، فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة محبته. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وليس للعبد قط إحسان إلا من الله، ولا إساءة إلا من الشيطان. ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده منة تأهيله لمحبته ومعرفته. من أعظم المنن العطايا يعني التي أعطاها الله للعبد، أنه أعطاك إيه؟ أنه جعلك يعني أهلا لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت له ذاته، فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن، فعلت به همته وقويت عزيمته، وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه، لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه. فجاء الليل ذهب النهار، جاء النهار ذهب الليل، لا يجتمعان. فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. قال وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين، وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. صار المؤمنون دائما من ثلاث درجات، يعني اللي هم المقربون السابقون، والأبرار اللي هم المقتصدون وأصحاب اليمين، في قسم الثالث هو الظالم لنفسه، يعني من جملة المؤمنين، ولكن يعني قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كل الأقسام الثلاثة. فهو يقول يعني مطالعة منة الله التي يعني تؤدي إلى هذه الدرجة من المحبة، يشبهها يقول إنها في قلوب المقربين السابقين، يعني هذا النور كأنه نور الشمس يعني. وفي الدرجة الثانية لهم أصحاب اليمين لهم المقتصدون، وقال لهم الأبرار وأصحاب اليمين والمقتصدون، النور في قلوبهم مثل البدر. وعامة المؤمنين والظالم لنفسه هذا إيه؟ كالنجم. فقال فكما بين الزهرة والسهى، الزهرة كوكب والسهى نجم يعني يتبع نار السهى الزهرة نعم، كما بين الزهرة والسهى وكوكب الزهرة ونجم السهى يعني بينهما تفاوت يعني في الإضاءة. قال قوله وتثبت باتباع السنة أي ثباتها بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها. كما تقدم أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا، يعني من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصبح محبا لله ومحبوبا من الله، يصبح محبا لله ومحبوبا من الله، فيجتمع له المحبة والمحبوبية. قال ولا يتم الأمر إلا بهما، فليس الشأن في أن تحب الله، ولكن الشأن في أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا. وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعب، وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. يقول إذا لم تحقق هذا يعني لا تتعب نفسك، يعني لا سبيل يعني إلى أن يحبك الله إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. قال وتأمل قوله فاتبعوني يحببكم الله، إذا تريد أن يحبك الله ليس هناك طريق إلا أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، غير ذلك يقول لك لا تتعب نفسك يعني في أن تكون محبوب، تريد أن تصل إلى أن تكون محبوبا من الله وأنت لا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا لا يمكن. أي الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قوله وتنمو على الإجابة بالفاقة، أي الإجابة بالفاقة أن يجيب الداعي بوفور الأعمال وهو خال منها كأنه لم يعملها، بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام، فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل أو حال أو مقام، وإنما يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة. يعني بمعنى أن المؤمن يعني هو يعمل كل الأعمال الصالحة التي في وسعه، ومع ذلك يرى نفسه لم يعمل شيئا، يعني يرى نفسه مفلسا، يعني كأنه يقدم على الله سبحانه وتعالى من غير عمل، يعني لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى، ودائما يرى في عمله نقصا. وكما مر مرارا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكان يعني وكما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، فهم يعني يتقربون بكل الطاعات والأعمال الصالحة، ولكن يعني عندما يقدمون على الله لا ينظرون إلى هذه الأعمال، وإنما يرون أنفسهم مفلسين، كأن هذه الأعمال كأنها لا شيء، لأنهم لا يرون لنفسهم فضلا. قال وإنما يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة، ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد. مثل أيضا حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال وهذه ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد وهذه الإجابة، وما أعزه من مقام وأعلاه من مشهد، وما أنفعه للعبد وما أجلبه للمحبة، والله المستعان. نقف هنا إن شاء الله بالدرجة الثانية، نجعلها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.